فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة لإجابة أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ وسلم. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله التوفيق والسداد والعون منه والمنة. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن لديه سؤال واستفسار فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذا الحدث الكبير الذي نعيشه بالأمس ونعيشه اليوم، عاصفة الحزم التي انطلقت وقادتها المملكة العربية السعودية وضمت حلفا عربيا وإسلاميا لكبح ووضع حد للتمدد الصفوي في اليمن، والذي بلغ مبلغا كبيرا في الاعتداء والظلم وإشاعة الفوضى هناك في هذا البلد المسلم العربي المهم، وكذلك وضع حد لهذا التمدد الكبير، التمدد الصفوي الكبير في عالمنا العربي والإسلامي، والتي تعتبر اليمن هي آخر محطاته في جزيرة العرب. هذه العاصفة التي انطلقت وتقودها المملكة العربية السعودية ضمن حلف كما ذكرت عربي وإسلامي، حظيت بمباركة وتأييد وفرح شديد من المسلمين في أصقاع الأرض كلها، وكذلك تأييد أهلنا في اليمن الذين عاشوا الأمرين من هذه الفوضى التي أنتج هذا التمدد الصفوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. المد الصفوي استشرى في البلاد العربية والإسلامية منذ الاحتلال الأمريكي لبغداد مطلع هذا القرن، وهذا السرطان الخبيث والجرثومة التي استشرت في جسد الأمة الإسلامية بدأت تنتشر وتتوغل وتستأسد وتقوى من العراق إلى لبنان إلى سوريا، ووصل بهم المطاف إلى اليمن الشقيق ليفسدوا البلاد والعباد ويزعزعوا أمن المنطقة برمتها، صحيح، وليخلخلوا صف أهل السنة والجماعة. فأراد الله تعالى أن تكون نهاية هذا التمدد بإذن الله تعالى، وعاصفة الحزم التي ستقضي على هذا السرطان الخبيث، والتي بإذن الله ستستأصل هذه الجرثومة من أصلها بهذا القرار بإذن الله تعالى، بهذا القرار الحكيم من القائد الحازم الذي من أول ما تولى الحكم الحقيقة ما رأينا منه إلا الحزم والقوة والمبادرة واتخاذ القرارات التي فيها مصلحة البلاد والأمة أجمعين. في الحقيقة منذ انطلقت هذه العاصفة، عاصفة الحزم، ولم أشهد من تآخي أهل السنة وقوتهم وفرحهم وثقتهم بأنفسهم ولله الحمد والمنة مثل ما رأيناه بعد هذه المبادرة وهذه العاصفة التي أعادت الحق إلى أهله ووضعت الأمور في موضعها الصحيح وردت على الباغي عدوانه وظلمه. في الحقيقة هذا التآلف الذي وجدناه ما بين القيادة قيادة هذه البلاد ولله الحمد وحسن التخطيط والإدارة وحسن التنفيذ والسرية في تنفيذ هذا الأمر. الجميع كان قبل هذه العاصفة يقول أين هؤلاء، أي أين قادة هذه البلاد، أين المملكة العربية السعودية وهي قائدة الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي، أينها عما يجري في اليمن الشقيق عن جارتها. لكن في الحقيقة هو الحلم والأنات والتخطيط والحكمة، فلا يطمع الباغون إن طال حلمنا فبعد سكون الريح عاصفة الحزم. بالفعل كانت تدرس الأمور دراسة سياسية محنكة مدروسة متقنة، ثم جاءت هذه العاصفة لتعيد الأمور إلى نصابها ولترد بغي المعتدين وترد كيدهم في نحورهم. لذلك حظيت بالتأييد والفرح. نعم الحقيقة يعني هي اللحمة التي وجدناها ما بين القيادة صحيح. الشعب برمته ولله الحمد، يعني ما وجدنا مثل هذا التآلف وهذا التكاتف والصف الواحد الذي وجدناه مثل ما نعيشه هذه الأيام. الأمة العربية والإسلامية صحيح. الآن وحدة صف أهل السنة والجماعة ضد المد الصفوي الغاشم وإدراك جميع الدول الآن صحيح. يعني وجدنا إجماعا عربيا إسلاميا، يعني وأقصد بذلك من يمثلون أهل السنة والجماعة صحيح. إجماعهم على مثل هذا التصرف ومثل هذا التحالف الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدده. فهذه اللحمة إن شاء الله تعالى أنا أقول هي بداية نهاية المد الصفوي، لا في اليمن فحسب بل أيضا في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي كل مكان هم فيه. يعني سمعنا الآن عن أن السودان طردت جميع الملحقيات الإيرانية والممثليات السفارات الإيرانية فيها، وبلدان إسلامية أيضا بدأت تحذو مثل هذا الحذو. لماذا؟ لأن الأمة تحتاج إلى قائد، تحتاج إلى قائد يقف أمام هذا المد، وهذا بالفعل ولله الحمد ما نلمسه الآن ونلحظه. في الحقيقة ما يجري في اليمن هو بغي وعدوان من قبل هذه الميليشيات الحوثية، أرادت أن تكون ذراعا للمد الصفوي الإيراني في بلاد اليمن وفي الجزيرة العربية لتكون كالخنجر الذي يطعن خاصرة الأمة العربية والإسلامية في المنطقة، ليس على اليمن فقط صحيح. بل في كل المنطقة برمتها. ووقود ذلك اليمني المواطن اليمني صحيح، الضحية هم أهل اليمن من هذه الفئة التي لا تمثل ولا يعني نسبة لا تذكر من من من أهل اليمن، أرادت أن تجعل من بلاد اليمن ذراعا وموطنا للمد الصفوي. ففي الحقيقة استجابة المملكة وشقيقاتها لردع هذا الباغي هذا من رد الظلم الذي وقع في اليمن الشقيق، وهذا مشروع وحق واجب شرعا. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، يعني هذا موقف لا يجوز فيه الخذلان، يجب فيه أن ننصرهم وأن ندعم الشرعية وأن ندعم من يعني نرد أولئك البغاة الطغاة المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود يقول عليه الصلاة والسلام من خذل ما من مسلم يخذل أخاه في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من مسلم ينصر أخاه في موطن تنتهك فيه حرمته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. فهذا في الحقيقة وقوف مع المظلوم ورد للبغاة المعتدين، أيضا هو دفاع عن الحرمين الشريفين صحيح. عن المملكة والاعتداء الغاش المتوقع. هؤلاء الحقيقة لن يقف بهم المطاف، لا أعلن ذلك وأعلنوا وهم ينظرون إلى إلى إلى إلى المملكة وأهل السنة على أنهم كفرة وأن الحرمين محتلة. هذا معتقدهم، لأن هؤلاء الحوثية هم في الحقيقة يختلفون كثيرا عن الزيدية عن المذهب الزيدي، هم غلاة كالإثني عشرية صحيح. تأثروا بالمذهب الباطني الرافضي الإثني عشري وأخذوا مبادئهم من إيران ومن قم، وهم يكفرون أهل السنة والجماعة، فلذلك هم يريدون أن يعني يزعزع الأمن في المملكة. فيعني مثل هذه المبادرة وعاصفة الحزم هي في الحقيقة دفاع عن النفس والظلم الذي بدأ هؤلاء يناوشونه ويتحركون به في جنوب المملكة العربية السعودية. وهذا دفع الظلم مشروع صحيح. يعني شرعا الله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فإن نعم. هذا من دفع الظالم. الحقيقة يعني الكثير من الناس ربما يخلط ما بين هؤلاء الحوثيين وما بين المذهب الزيدي. المذهب الزيدي يختلف اختلافا كبيرا عن هؤلاء الحوثيين. المذهب الزيدي قريب جدا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهم أتباع الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. يعني يختلفون عن أهل السنة والجماعة في أمور فرعية. يعني هم لا يكفرون أبا بكر وعمر الزيدية، ولا يكفرون عثمان رضي الله عنه، ولا يكفرون الصحابة، فقط يرون أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر مع احترافهم بالفضل لأبي بكر وعمر، بخلاف هؤلاء الحوثية الذين يتبعون فرقة الجارودية وهم من غلاة الزيدية، بل خرجوا عن المذهب الزيدي، وكثير من أئمة الزيدية يتبرؤون منهم، لا سيما هؤلاء الحوثيين الذين امتزج معتقدهم بفكر أيديولوجي سياسي. هؤلاء يكفرون الصحابة ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، ويلعنون عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ويعتقدون كفر أهل السنة والجماعة، ويعتقدون بالمذهب الباطني الرافضي الاثني عشري. فهم في الحقيقة بعيدون كل البعد عن المذهب الزيدي ومذهب أهل السنة والجماعة، وهم يعتقدون يستبيحون دماء أهل السنة والجماعة. يعني بل قال يعني عن المذهب الرافضي الاثني عشري أحد أئمة الزيدية الذي كان من الزيدية، وهو الإمام الشوكاني المعروف الذي هو زيدي النشأة إلا أنه سني الممات، يقول لا أمان لرافضي مع غيره، لأنه يعتقد استباحة غيره، يعني غير الرافض يعتقد أنه مستباح الدم والمال والعرض. ففي الحقيقة أن مثل هذا التحالف هو لرد هذا الظلم والاعتداء الغاشم. يعني لعلها كلمة وفرصة من خلال هذه القناة المباركة أن أوجه الكلمة إلى أهل اليمن، أحبتنا وأهلنا في اليمن، أقول نحن معكم. وهذا العمل هو في الحقيقة يعني المملكة والخليج والدول العربية والإسلامية التي شاركت في هذا إنما جاءت لحمايتكم ورفع الظلم عنكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد الباغي في نحره، وأدعو الإخوة في اليمن إلى أن يتآلفوا ويوحدوا الصف. صحيح، يا فرصة الحقيقة لا يمكن أن يقضى على هذا التمدد الحوثي الصفوي إلا بالوحدة واجتماع الكلمة والتآلف فيما بين الإخوة في اليمن. نحن أيضا في المملكة ودول الخليج والدول العربية يعني يجب أن نقف صفا واحدا في مثل هذا يعني في مثل هذه الحرب الحقيقة التي يقصد منها نصرة الحق ودفع الظلم ونصرة المظلوم. يعني نحرص على رفع المعنويات، التوقف عن بث الإشاعات الكاذبة. يعني البعض ربما يتساهل في نشر صور وإشاعات وغير ذلك، وهذا لا شك أنه يعني مضر وخطير يعني ومحرم شرعا، ومن الناحية الأمنية أيضا هو مجرم. ولا أملك في هذا المقام إلا أن أتوجه لله سبحانه وتعالى بالشكر على أن وحد هذه الكلمة وجمع الصف، ورأينا هذا الاجتماع الذي أثلج صدورنا وأقر عيوننا أن نجد أهل السنة والجماعة ولله الحمد بقيادة المملكة العربية السعودية، وهي في مقامها ومركزها وثقلها وتمركزها وحمايتها للحرمين أن نجدها قائدة هذا التحالف الذي يستأصل الشر ويقضي عليه بإذن الله تعالى. ثم نتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، ملك الحزم والقوة والحكمة، حينما اتخذ هذا القرار الشجاع الحازم القوي في وقته المناسب بعد أن استنفذت كل سبل الدبلوماسية والحوار ومحاولة رأب الصدع، فلم يكن بد إلا من التدخل بحزم لإعادة الأمور إلى نصابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي ويحفظ بلادنا وبلاد اليمن، وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم. اللهم من أراد هذه البلاد أو باليمن أو بأي من بلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واجعل الدائرة عليه يا حي يا قيوم. اللهم انصر جنودنا وقو شوكتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على الطغاة البغاة المعتدين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ومع أن التحدي أكبر وأوسع بكثير, التحدي الصفوي أكبر وأوسع بكثير من اليمن, لكن إن شاء الله تعالى هي البداية الصحيحة بإذن الله تعالى, والبداية الصحيحة إن شاء الله تقود إلى نتائج طيبة. ونقول إن شاء الله تعالى ليست اليمن فقط, يعني هي بداية نهاية هذا المد الصفوي في كل البلدان العالم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. أستاذنكم فضيلة الشيخ وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلان قصير, نعود بعد المتابعة, نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات, وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف شبيل, حياكم الله شيخ. الله يحييك بك. نرحب بالمتصلين معي مجموعة من الأخوة والأخوات. ريتال تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. شيخ الفاضل, السؤال الأول, هل حكم الاغتسال ماء الزمزم إذا كانت دورة المياه؟ أما السؤال الثاني, هل من علامات حب الله تعالى للشخص قد يموت الإنسان وتبقى أثره, وقد يموت الإنسان ولا يذكره أحد؟ أنا أصبح لي هالموقف, ملكنا الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وغفر الله له, تأثرت أنا وتأثرت أخوتي, تخيلت أني نفسي يعني بالحالي كنت, حتى الرسائل كان كثيرة. حدث لي موقف قبل أمس أو البارح, كان طفلا صغيرا وهو يأشر إلى أمه ويقول أمي أمي الملك عبد الله بن عبد العزيز, تأثرت كثيرا, أحببت أن أقوله لا تنسوا ملكنا الملك عبد الله بن عبد العزيز بالدعاء حينما وصانا كثيرا وهو في بقى وهو في حياتي, وهو قل لا تنسونه من الدعاء, وأنا أقول لكم بدلا عنه لا تنسوا ملكنا الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بالدعاء. وجزاكم الله خيرا. بارك الله, شكرا لك. أيمن معي, تفضل. تفضل أخي أيمن. معنا أيمن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. حياك الله أستاذ شيخي. حياك الله أستاذ. في عندي سؤالين. السؤال الأول عن صيغة الإيجار المنتهي في التملك. نعم. إيش الصيغة الشرعية اللي فيه؟ نعم. السؤال الثاني بالنسبة للتمويل الشخصي من بنك ربوي, هل يجوز التعامل معه إذا كانت الصيغة شرعية؟ الصيغة أو طريقة التمويل طريقة شرعية صحيحة من بنك ربوي. أيوة نعم. وش الطريقة هذه أبو؟ عن طريق إيش؟ الطريقة هو شراء سيارة يتملكها البنك. نعم. تدخل باسمه. طيب. ثم يبيعها على الإيش؟ على الزبون. واضح إن شاء الله تعالى. تسمع إجابة. في سؤال آخر يا إيمان. الله يبارك. بارك الله فيك. أبو عبد الملك معي, تفضل. أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. في صلاة الجمعة أثناء إلقاء الخطبة. نعم. بعض المصلين يقوم إما ليطفى مكيف أو ليغلق باب. ما أدري هل له تأثير هذا على جمعته؟ يعني يتكرر كثيرا في الجمعة. الإمام يخطب يقوم أحد المصلين يغلق بابه ويطفي مكيف. السؤال الثاني, أحسن الله إليك يا شيخ, تورق الأسهم البنك الراجحي. الآن يعني هل يعني لي أن أجعل الموظف يتولى البيع والشراء؟ نعم. خاصة لمن لا يعرف يعني أن يتم البيع. طيب تسمعي بها. شكرا لك يا أبو عبد الملك. إبراهيم من اليمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر الملك سلمان وكل الدول اللي يعني تعاونت مع أهل اليمن في هذا السؤال. عندي سؤالين. تفضل. أولا, امرأة توفي زوجها وكان زوجها يحصل على إعانة وتأخذ الإعانة لها, ومن ثم تزوجت وكان لديها ابنتان, إحداهما متزوجة والأخرى غير متزوجة, فكانت تعطي الإعانة للبنت الغير متزوجة, فهل يجوز لها ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني, أم وأب بينهم خصومة ولديهم بنات وأولاد, الأب مريض والأم تتمتع بصحة وعافية, لكن عندما يخدمون أبوهم تزعل عليهم أمهم وتواضعهم, فهل عليهم إثم في ذلك؟ مع العلم أنهم يحاولون الإصلاح بينهم لكن الأم متعنتة ويحاولون إرضاءها بما يستطيعون. طيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخي إبراهيم. معي عبد الرحمن تفضل. أخي عبد الرحمن تفضل. أخي عبد الرحمن معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى أخي أحمد. نعم. عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نشكر الدولة السعودية ودول الخليج الذي ساندوا إخوانهم اليمنيين المظلومين. والأسئلة عندي سؤالين: هل الأذان الأول يوم الجمعة مشروع؟ والسؤال الثاني أخي أحمد: كيف نجمع ما بين حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع وقال لذلك الصحابي إنك في صلاة ما انتظرت صلاة، وبين حديث الثاني عندما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وهو في المسجد. نعم. وجزاكم الله الخير وحفظ الله الإسلام والمسلمين. آمين. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن. شكرا. أبو عبد الله معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. تفضل أبو عبد الله. معنا أبو عبد الله تفضل بسؤالك. تسمعنا يا أبو عبد الله؟ طيب، شكرا لكل الإخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. وردني عدة أسئلة فضيلة الشيخ عن عبر تويتر عن إقرار الرسوم الأراضي، الرسوم على الأراضي البيضاء، ويسألون عن التخريج الشرعي لهذه، علما أن النظام يعني لم تتضح صورته حتى الآن. نعم. لكنه أقر بأمر ملكي وهو قيد الدراسة الآن. نعم. أنا سبق أن تحدثت عن هذه القضية. صحيح. يعني قبل، يعني عندما كانت عرضت على هيئة كبار العلماء وهيئة كبار العلماء حالت هيئة المجلس الاقتصادي الأعلى، والآن يعني صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء. أقول إن فرض الرسوم على الأراضي على نوعين. نعم. رسوم على الأراضي أو على العقارات على سبيل الضريبة التي تؤخذ على الملكية، وهذا لا يجوز شرعا. نعم. هذا هو المحرم شرعا. والنوع الثاني الذي صدر به القرار والذي أريد أن يكون على نحوه أن تفرض رسوم لمنع الاحتكار. نعم. بمعنى أن يكون شخص عنده أرض بيضاء والناس تحتاج إلى هذه الأرض، ونحن نعرف أنه الأراضي تعتبر من الضروريات. صحيح. من الضروريات الناس، ويكون له أرض داخل النطاق العمراني، فله ويطورها يبنيها لينتفع بها هو أو ينتفع بها غيره، ولا هو الذي يبيعها وإنما يحتكرها رغبة في زيادة سعر. هذا في الحقيقة يصدق عليه أنه محتكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. فلا حرج شرعا في أن، أو قد نقول من الواجب شرعا أن يمنع هذا الاحتكار بعدة أساليب. من الأساليب التي يمكن أن يلزم بها هذا الشخص، هذا المحتكر، ببيع أرضه أن تفرض رسوم على مدة احتكاره. نعم. تكون رسوم سنوية، فهذه سائغة وجائزة شرعا، وهذا الذي صدر به القرار، لأنه لن تفرض رسوم على كل الأراضي المبنية وغير المبنية، وإنما هو يختص بالأراضي البيضاء فقط. نعم. الأراضي البيضاء التي يصدق عليها داخل النطاق العمراني، التي يصدق عليها أنها أراضي محتكرة، ففرض الرسوم عليها من وجهة نظري. نعم. أنه جائز شرعا، وأنه من باب السياسة الشرعية لمنع الاحتكار. من الخطأ أنه نجد البعض ربما يستدل، يعني يتبنى التحريم مثلا ويستدل بآيات مثل قول الله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس من، ويأتي بالأدلة في تحريم الرسوم وتحريم المكوس وغير ذلك. لا، هذه ليست يعني ضريبة ملكية، وإنما هي في الحقيقة سياسة شرعية لمنع ظلم قائم. لأنه في الحقيقة عندما ننظر إلى تعريف الاحتكار شرعا، الاحتكار شرعا هو حبس سلعة يحتاج إليها الناس، حبس سلعة يحتاج إليها الناس. الآن من أشد ما يحتاج إليه صحيح. الناس السكن الأراضي نعم. السكن. فإذا كان هذا الشخص مبلغا كبيرا يعني في الأسعار بالفعل هذا الاحتكار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل صحيح. كبير. فسن الأنظمة والسياسات الشرعية التي تحمل المحتكر على بيع أرضه، قد يقول قائل إنه يعني هذا لن نحمله على البيع لأن هذا بيرفع الرسوم وفي الأخير سيحملها على المشتري الأخير، هذا غير صحيح. من الناحية الاقتصادية هو إذا عرف أن أي سلعة التاجر إذا عرف أن أي سلعة تزيد تكلفتها عليه كلما احتفظ بها فتزيد عليه التكلفة، فهذا سيضطره إلى أن يبيعها. صحيح. سيضطره إلى أن يبيعها، فهو في الحقيقة ما أجبر على البيع ولكنه يعني حمل تكلفة احتكاره. نعم. بمعنى لو لو لو أنه بعد 10 سنوات أو 20 سنة يعني سكنها أو طورها لما أخذ عليه رسوم لملكيته. أي لملكيته. نعم. لو كان لملكيته. نعم. وأيضا يعني حسب ما يعني يعني تدول أنه سيكون هناك يعني آلية. تقييد وآلية لن تفرض على جميع الأراضي البيضاء وإنما على أراضي تزيد عن حد معين التي تزيد عن حاجة الشخص. نعم. لكن الأراضي البيضاء التي تكون بقدر حاجة الشخص له ولأبنائه فهذه لن تفرض عليها الرسوم. نعم. لدفع الاحتكار. ففي الحقيقة يعني تقييدها بمثل هذا الأمر يؤكد أنه قصد منها منع الاحتكار. نعم. ويعني العمل على إتاحتها لكل الناس. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من ريتال تسأل عن حكم الاغتسال في بماء زمزم في دورات المياه. لا يظهر في ذلك بأس شرعي، يعني لا مانع من أن يعني تتوضأ أو تغتسل بماء زمزم حتى ولو كانت يعني الماء يعني ينصرف في دورة المياه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيمن يسأل عن صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك الصحيحة. الصيغة الصحيحة للإيجار المنتهي بالتمليك أن الشركة المالكة للسلعة سواء كانت عقار أو سيارة أو غيرها أن تؤجر هذه العين. نعم. لمدة، ويكون ضمان هلاك العين خلال هذه المدة على المؤجر وليس على المستأجر. إذا كان هناك تأمين يجب أن يتحمله أو يتعاقد مع شركة التأمين المؤجر، ويكون هناك وعد بالتمليك بعد انتهاء فترة الإجارة، بمعنى أنه لا يبرم عقد البيع أو التمليك مع عقد الإجارة وإنما يكون التمليك بعد انتهاء فترة الإجارة. فهنا إذا طبقت أحكام الإجارة لمدة معينة ثم أعقبها التمليك فهذه الصيغة جائزة ولا تدخل من البيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيعتين في بيعة أن يعقد عقدان في وقت واحد. نعم. على محل واحد، وهذا غير وارد في الإيجار مع الوعد بالتمليك لأن التمليك يكون بعد انتهاء فترة الإيجارة. بارك الله فيكم. أبو أيمن يسأل عن التمويل الشخصي عن طريق بنك ربوي لكن بصورة صحيحة وبصورة شرعية. إذا طبق التمويل بالضوابط الشرعية الصحيحة فلا مانع منه شرعا سواء كان الممول بنك إسلامي أو بنك ربوي لديه نافذة إسلامية، لكن لابد من التأكد من عدة أمور. الأمر الأول أن نتأكد من أن البنك تملك السلعة التي يبيعها، لأن بعض البنوك. نعم. يعني يكون في خطأ في التطبيق وتجاوزات تكون عندها نوافذ إسلامية، فمثلا عندما تمول العميل تعطيه شيك تقول راح اشتري أنت السيارة مثلا حنا. نعم. نبيعها عليك من دون أن يتملك البنك السيارة أو أن يقبضها ولو قبضا حكميا، فهنا إذا لم يكن هناك تملك للبنك فالمعاملة هي في الحقيقة معاملة ربوية وليست معاملة إسلامية. أيضا لا بد من التأكد من أن السلعة يمكن للعميل أن يقبضها. نعم. لأن هناك سلع تجريها بعض البنوك تجري عليها عقود التمويل لا يتمكن العميل من قبضها أصلا، قد تكون في معادن دولية، قد تكون في مثلا حديد أو في أرز أو غير ذلك، وإذا أراد العميل أن يقبضها فهو غير متاح، وهذا يجعله من التورق المنظم الذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه. بارك الله فيك. محمد بعث بهذه الرسالة عبر تويتر يقول أسأل فضيلة الشيخ عن نظام ساند وأخذه لمال الموظف بغير وجه حق. هو الآن يسأل وأفتى. نعم. لأنه يقول بغير وجه حق، يعني هو الهدف من نظام ساند فيما يعني أعلن ونشر أن تؤخذ هذه الرسوم لأجل التأمين عن التعطل عن العمل أو عدم الحصول على العمل، فهو في الحقيقة نوع من التأمين التعاوني فيما بين المشتركين فيه. فاقتطاع هذا الرسم هو لمصلحة المشتركين فيه. صحيح بعضهم قد لا يحتاج إليه، لكن قد يحتاج إليه البعض منهم فيما لو كان يعني عاطلا عن عمل لفترة من الفترات فيصرف له الراتب. فلهذا الغرض هو في الحقيقة أنا أقول أنه يجري عليه حكم التأمين التعاوني، فهو نوع من التأمين التعاوني. فإذا كان يصرف في مصارفه الصحيحة ويعطى لمن يستحقه من الموظفين فلا يظهر لي أنه من أخذ المال بغير الحق، وإنما هو نوع من التأمين التعاوني. وهذه طبيعة التأمين التعاوني، أنه مجموعة من الناس يشتركون للتأمين ضد مخاطر، قد يقع في هذه المخاطر بعضهم دون البعض، لكن الغرض منها تفتيت المخاطر فيما بينهم، فيما لو حصل لأحد منهم مخاطر فإنه يغطى من الاشتراكات هذه. فهنا إذا كان هذا المبلغ يقتطع ويوضع في صندوق لتأمين حالات التعطل عن العمل فلا يظهر في ذلك محظور شرعي. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلان قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأعود إلى أسئلة المتصلين. الأخ أبو عبد الملك يسأل عن صلاة الجمعة، يحصل أن يقوم فيها مصل ويقوم مثلا بإغلاق باب أو فتح نافذة أو بإغلاق مكيف الهواء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعني يمس الإنسان الحصى في الجمعة، ومس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، فهل يدخل هذه أو تدخل هذه التصرفات في مثل هذه النهي؟ لا يدخل مثل هذا التصرف في مثل هذا النهي، لأن المنهي عنه عند الاستماع لخطبة الجمعة أمران. الأمر الأول الكلام، أن يتكلم الشخص، لقوله عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. والأمر الثاني العبث، بأن مثلا مثل مس الحصى على سبيل العبث ونحو ذلك. أما فتح نافذة وإغلاق مكيف وفتح باب ونحو ذلك فهذا ليس من العبث ولا يؤثر على إنصاته لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة. لكن هنا قد يعني ينظر إلى هذا الأمر من زاوية أخرى، أنه قد يخالف هذا رغبة بعض المصلين، فأحد يفتح الباب وأحد يفتح النافذة وأحد يغلقها وأحد يفتح المكيف وأحد يسكرها. صحيح. فالمفترض احتراما لمشاعر الآخرين ويعني نزول عند رغباتهم ألا ينظر الشخص إلى يعني حالته وحده هو. يعني البعض هو قد يتضايق مثلا من الحر، لكن قد يكون في كبار في السن إذا فتح المكيف صحيح ينزعجون وأضر بهم، وربما يكون فيهم من هو يعني لا يتحمل البرد. فلذلك مثل هذه الأمور المفترض أن تترك إلى إدارة المسجد، إلى الإمام الجامع والمؤذن، هم الذين يتولونها. ولذلك نجد أنه الآن بعض الجوامع تجدهم يضعون شبك حماية لأنه يعني بعض المصلين يصدق عليه أنه ما نقول ملقوف يتدخل في مثل هذه الأشياء التي تؤذي الآخرين، لا سيما الأشياء التي تتفاوت فيها الرغبات. يعني أحد يرفع المكيف بالذات المكيفات، أحد يرفعها وأحد يقصرها، فالمفترض أن يسلم الشخص لي يعني المسؤولين في المسجد أنهم يتولون هذا ويراعون يعني رأي الأغلبية فيه. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا خالد يقول فضيلة الشيخ، أحد الإخوة أنجبت زوجته طفلين في الشهر الرابع متوفين يعني، وقام بدفنهم في قبر واحد. هو لا مانع من دفن أكثر من شخص في قبر واحد، لكن المفترض أن يقتصر على ذلك عند الحاجة أو الضرورة. فبما أنه حصل مثل هذا الأمر فدفنهم صحيح ولا يلزم النبش ودفن كل واحد في قبر واحد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو عبد الملك يسأل عن التورق بالأسهم من الراجحي، وهل إذا وكل العميل الموظف في البيع والشراء ينهى عن ذلك، خاصة إذا كان العميل لا يعرف الطريقة؟ التورق بالأسهم عن طريق مصرف الراجحي جائز، لأن الأسهم تدخل في محفظة العميل ويتملكها ويستطيع أن يحتفظ بها دون أن يوكل ببيعها، لأن له القرار في ذلك، ويتحمل غنمها وغرمها، إن كان فيها ربح فهو له وإن كان فيها خسارة فعليه. كونه يوكل الموظف, الموظف هو في الحقيقة يوكل الراجح المالية ولا يوكل, لأنها مصرف الراجحي ليس لديه الصلاحية, أو موظفي مصرف الراجحي ليس لديهم الصلاحية في أن يعني يعطوا ينفذوا أوامر العملاء في سوق المال, لأن الذي ينفذ أوامر العملاء بالبيع أو الشراء في سوق الأسهم أو سوق المال هو الراجحي المالية, وهي شركة تابعة لمصرف الراجحي, نعم, مملوكة لمصرف الراجحي, لكن لا استقلالية مالية ولها ذمة مالية مستقلة عنه, فهو في الحقيقة يوكل جهة أخرى, والموظف الذي يستلم منه النموذج ويرسله للراجحي المالية, فمثل هذا التصرف جائز شرعا ما دام أن الأسهم قد قبضها العميل وتحمل غنمها وغرمها, هذا أمران. الأمر الثالث أنه بمقدوره أن يحتفظ بها, نعم, ليس مجبرا على البيع. فدائما في عقود التورق نتأكد من هذه الأشياء الثلاثة, نعم, أنه شخص قبض السلعة التي هي محل التورق, ولا يلزم أن يكون قبضا بالحيازة, ممكن يكون قبض حكمي بدخولها مثل أسهم تدخل في المحفظة, نعم, قد تكون مثلا سيارة أنه يقبض مثلا البطاقة الجمركية, هذا يعتبر قبض حكمي. الأمر الثاني أن يكون ضمان هلاكه عليه فيما لو هلكت, وهي قبل أن يبيعها, نعم, وإن كان فيها نماء لو ربحت يكون له, نعم, لأنه مستحق للنماء. والأمر الثالث أن يكون قرار البيع باختياره هو, لا يكون مجبرا. بعض البروك من التطبيقات الخاطئة, نعم, تجد أنهم يجبرون العميل على أن يبيع. لو قال أنا بحتفظ مثلا بالسيارة, ولا بحتفظ بالأسهم, ولا بحتفظ مثلا بالحديد الذي اشتراه وغير ذلك, نعم, يقولوا لا, أصلا أنت معطينا تفويض بالبيع, مالك خيار في أن تحتفظ بها. هذا يدل على أن ملكيته لهذه السلعة ملكية صورية وليست صحيح حقيقية, نعم. فدائما في عقود التمويل الشخصي أنا أؤكد على من يسأل ويستفتي, يقول تأكد من هذه الأشياء الثلاثة, نعم, إذا كنت تقبض ولو قبضا حكميا, كيف يقول الواحد أقبض, يعني يكون فيه رقم معين للسلعة التي اشتراها أو دخولها للمحفظة, محفظة إن كانت أسهم سيارة مثلا, يقبض بطاقتها أو صورة البطاقة الجمركية المعينة للسلعة لها, نعم, يقبضها ويكون ضمانها خلال فترة تملكه لها عليه هو, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن, يعني إذا كان لم يضمنها إلى الآن ليس له أن يبيعها. الأمر الثالث أن يكون البيع على طرف ثالث, نعم, باختياره هو, نعم, وليس بإجبار البنك له. فإذا كان البنك يجبره تلقائيا, يقول مجرد أن نبيع عليك السلعة توكلنا ببيعها على طرف ثالث, نعم, فهذا يدل على أنه طيب هي ما يضاف الشيخ أن تملك البنك للأسهم, لأنه بعض الأسهم لا يتملكون, بعض البنوك لا يتملك الأسهم, فمباشرة من السوق إلى محفظة العميل. فيما يتعلق بالأسهم, فيما يتعلق بالأسهم, نعم, الأمر هذا غير وارد فيما أعلم, لأنه لا يمكن أن البنك ينقلها مباشرة إلى محفظة العميل, لا بد أن تكون تدخل في محفظة, نعم, البنك, لأن نظام هيئة سوق المال أو شركة تداول التي هي تنظم, نعم, عمليات بيع وشراء الأسهم ما يمكن, لا يسمح نظامها بانتقال الأسهم من السوق مباشرة إلى, إيه, محفظة العميل. جميل. لا بد أن تكون تمر على محفظة البنك أولا. بارك الله فيك, شكرا لك. أستاذينك معي أبو عبد الله, تفضل من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام, السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال الميراث. نعم. عندي خالي توفى رحمه الله, وعنده 6 شقيقات أخوات فقط, وليس له ولد وليس له والد, يعني لا والد والدة ولا والد, نعم, فهل أبناء عمه يرثون مع الأخوات الشقيقات؟ طيب في استفسار شيء؟ لا, يعني ليس له من الأقارب إلا الأخوات الشقيقات, نعم, وأبناء عمه فقط, نعم, ما له, نعم, جد, يعني ليس له جد ولا أعمام, ولا أعمام, ولا أعمام, ما له أعمام؟ الأعمام جميعا متوفون. نعم. طيب. وهؤلاء أبناء عمومة أشقاء أو أبناء عمومة؟ نعم, أبناء عمومة يعني أشقاء, نعم. طيب, تسمع الجواب. شكرا لك أبو عبد الله. في سؤال آخر. طيب, مصطفى من الجزائر, تفضل. أخي مصطفى من الجزائر, تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. عندي سؤال فضل الشيخ. تفضل السؤال. فضل الشيخ, عندنا امرأة كبيرة تبلغ من سن 63 سنة, يريد أن تعطينا ولم تجد من محارمها من يعتمر معها لعدم توفر المال لديهم لتكلفة العمرة، فهل يجوز لها أن تعتمر مع مجموعة من النساء؟ وما حكم من يعتمر بهذا الشكل من دون محرم من النساء؟ لأننا عندنا في الجزائر كثير من النساء يعتمرن بدون محرم. نعم. وبارك الله فيكم. هي كبيرة في السن؟ 63 سنة. 63؟ 63 سنة، نعم. نعم. شكرا لك مصطفى، بارك الله فيك. أبو محمد معي، تفضل. تفضل يا أبو محمد. أي نعم. اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. أيوة أنا هادي معك. تفضل. ألو. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في عندي سؤال. تفضل يا أبو محمد. الأول. السؤال الأول، في عندي مبلغ من المال. نعم. واريد اوزع على اولادي وزوجتي. ابو محمد طول الله عمرك، اقصر الصوت، عندك صوت التلفاز بس عشان نسمعك جيدا. اقول في عندي مبلغ من المال واريد اوزعه على اولادي وبناتي، هل اوزع بالتساوي ولا البنات مثل حق الرجل حق الاثنين؟ نعم. السؤال الثاني يا ابو محمد، والحرمه هل اشركها مع في المبلغ اعطيها نصيب منه؟ أنت تريد أن تقسم جميع ما تملك لأولادك يعني؟ لا بس المبلغ بس. إيه طيب. السؤال الثاني. أعطنا السؤال الثاني أبو محمد. السؤال الثاني، في قرى من أحد المحافظات. نعم. واحد جاء عليها في طريق، وهذا طريق للقرية وهذا، وفيها قبور وهذا قديمة، وجاء الشخص من الأشخاص شال المقابر وشالها بالشاول وحطها على قبور ثانية كذا بدون دفن. بدون دفن؟ شالها بالشاول كذا. طيب ما استأذن من الجهات المسؤولة؟ ما استأذن من أي شيء لأنها قرية بعيدة. طيب. تسمع إجابة يا أبو محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال إبراهيم من اليمن، يقول بأن امرأة توفي زوجها وهي وقد كان لها إعانة تأخذها، ثم توفي زوجها وتزوجت من رجل آخر ولها ابنتان، إحدى هاتين الابنتين متزوجة والأخرى غير متزوجة، فهي تأخذ هذه الإعانة وتعطيها لابنتها غير متزوجة، هل عمله هذا صحيح؟ نقول إذا كانت البنت غير متزوجة بحاجة، وهي أعطتنا هذه الإعانة لحاجتها، لأن البنت المتزوجة مكتفية من زوجها، فلا حرج في ذلك، وتعطيها بقدر حاجتها لا تزيد عليها. نعم. أما إذا لم تكن محتاجة أو كانت الحاجة لهما جميعا للبنتين المتزوجة وغير المتزوجة، فيجب العدل بينهما فيما تعطيه لهما. بارك الله فيكم. يقول بأن رجل أو أب وأم على خلاف بينهما، والأب يحتاج إلى الخدمة والرعاية، ولكن الأم تمنع أولادها من أن يقوموا بخدمته والعناية به، وتغضب إذا قام أولادها أو أولادهما بخدمة أباهم، فمع قيامهم بالنصح والإرشاد في أن يتجنب هذا الخلاف، فهل يستمر هؤلاء الأولاد في خدمة والدهم؟ نعم، يلزمهم الاستمرار في خدمة والدهم، ولا طاعة للأم في ذلك، لأن هذا من الأمر بالمعصية، و يعني الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الأبوين فيما فيه معروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كان ما تأمر به الأم من المنكر وهو شيء من العقوق بالأب، فإنه لا تلزم طاعتها في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن يقصروا في حق الأم أو أن يسيئوا العشرة معها، لا، يلزمهم البر بالأم مع برهم بالأب، يعني لا يقصروا في حق الأم ولا في حق الأب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ عبد الرحمن يسأل عن الأذان الأول يوم الجمعة، هل هو مشروع؟ نعم، هو مشروع بسنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فيشرع الأذان الأول ليوم الجمعة بما سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولإجماع المسلمين من بعده على هذا الأمر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الرجل أصابعه وقال إنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، وبين إشارة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه؟ نقول تشبيك الأصابع يعني هو مكروه يعني في المسجد إذا كان الشخص ينتظر الصلاة أو إذا كان بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في المسجد فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. وتشبيكه عليه الصلاة والسلام ليديه عندما قال المسلم لمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا على سبيل التعليم، ومثل هذا مشروع إذا كان على سبيل التعليم ليبين لهم أمرا يعني يقرب المثل لهم عيانا بشيء مشاهد. هذا إن ثبت أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيما بين صلاتين، فقد يكون قد قاله عليه الصلاة والسلام في غير المسجد، لكن إن ثبت والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في المسجد شبك بين أصابعه كما في حديث نسيانه الصلاة عليه الصلاة والسلام ذو اليدين عندما جاءه ذو اليدين، فإنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه بعد الصلاة، وهذا يدل على الجواز. نعم. وأن النهي إنما هو للكراهة لا على سبيل التحريم. بارك الله فيك. أبو عبد الله من العراق، رجل توفي وعنده 6 شقيقات وليس له ولد ولا والد ولا أعمام وله أبناء عم. نقول الأخوات الشقيقات يتقاسمن بينهن الثلثين. نعم. ثلثي التركة، والباقي يكون لأبناء العمومة. نعم. يوزع بينهم على التساوي. بارك الله فيك. مصطفى من الجزائر، امرأة كبيرة في السن 63 سنة تريد أن تعتمر بدون محرم لعدم لزيادة التكلفة. إذا كانت ستذهب برفقة آمنة بالطيران مع رفقة آمنة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو محمد لديه مبلغ من المال ويريد أن يوزعه على أولاده وبناته، فهل يوزع عليهم بالتساوي وهل تدخل الزوجة في لا ذلك؟ لا، يقسم بينهم كقسمة الميراث. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن أعطى الزوجة معهم فحسن. بارك الله فيكم. أخذ القبور من مقبرة لعبور الطريق فيها هذا عدوان، يعني المفترض أنه استأذن من المسؤولين، يعني لا يتصرف الشخص بنفسه لأنه قد يكون هناك بدائل أخرى غير هذا الطريق. نعم. فيجب أن يبلغ المسؤولون يعني إعادة القبور ودفنها في مكان محترم. نعم. له. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيل، عضو هيئة التدريس في معهد العالي للقضاء. شكر الله لكم. شكر الله لكم. بارك الله. شكرا لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحيتي حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.